عايز ارمي برا مني كل شيء يربطني بيك، عايز القى جوا مني روح اللي نسيتها فيك. عايز ارمي برا مني كل شيء يربطني بيك، عايز القى جوا مني روح اللي نسيتها فيك. عايز ابطل كره جسمي لما تستدخلني عينك، والهدوم تكون مرايتي ذوقي مش بسمة عيونك. عايز اصحابي الخصوصي مش بشر عارفني بيك. الاغاني والاماكن البرامج والجرايد حتى برضو شكل يومي عايز اختارهم براحتي. عايز ابطل عيش براحتك وانت ثابت زي ما انت، عايز ساعاتي تدق ليا مش عشان انزل قابلك. انت ما تكونش الدليل، زهقت من ممنوع ولا اكرهت فيك دور الضمير. عايز اروح كل الاماكن وانت ما تكونش الدليل، زهقت من ممنوع ولا اكرهت فيك دور الضمير. كرهت دخان السجاير وان خاف اجرح مشاعرك، كرهت تأجيل الخطاوي علمتني اكره كتير. دمك صار تقيل، لمستك صبحت روتين، غربتي بتصحى في حضنك، وحدتي هي